يمم تحماك أبا القاسم لأنال رضاك أنا الهائم يمم تحماك أبا القاسم لأنال رضاك أنا الهائم يمم تحماك يمم تحماك يمم تحماك أبا القاسم فأسعفني وبالإكرام أتحفني فؤادي هام فأسعفني وبالإكرام أتحفني كم طول البعد أضناني ولهيب شوقي فمتى لقياك عساني أراك يمم تحماك حماك حماك أبا القاسم يمم يمم تحماك أبا القاسم لأنال رضاك أنا الهائم يمم تحماك يمم والقلب مصاب باك وعلي جيت الأبواب والحمل ثقيل والقلب فمتى لقياك عساني أراك متى لقياك عساني أراك يمم حماك حماك حماك أبا القاسم يمم يمم تحماك أبا القاسم بأنا لرضا يممت حماك أبا القاسم.